بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان الحاقة يچك لنا وكان الروج قيامت ابدا گينيت كلو روج دا خداي گورا حق راستي بتواويد تسبينيت ملحاقة اینجا پرسیار دکاتو زیاتر گرنجی او روشت دخات برچاو چی به او روشت؟ وما ادراک ملحاقه جاتو تو زانی ای پیغمبر ای آدمی زاد او روشت چی و چون و چتنگانه یکا کذبت ثمود و عاد بالقارعه ثمود قومی صالح عاد قومی هود او رجان بدروزاني فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه انجا قلي ثمود بدنجيشي سام ناشي قوري توخينر لناو بران واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه قلي عاديش برشبايشي ساردي بهيزي ويرانكر لناو بران سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية حوت شو هشت روج هلي كرد السريان بردوامو بهيز ددبيني أقر لوي بويتايا او خلقا همو لالو پال لی دکوتن هر وقت قدی دار خورمای لری شهل کن راو چون با آسانی دکویتو شق دبات فهل ترا لهم من باقیه جا آیا دبینید کسیان ما بیتو کسیان رزگاری بو بیت و جا فرعون و من قبله والمؤتفکات بالخاطئه فرعون و اوانی پیش اویشو دانشتوانی دهات جیر و جور بوکان بتاوانو خراپ و هاتن فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرابیه هر یچیک لوانا سر پیچی و سر کشیان نوان بران بر پیغمبری پروردگاریان او سا گرتنی بگرتنیشی سخت انا لم ما طغى الماء حملناكم في الجاريه تيمكاتك او لسدور درتشو لكاتي توفانك نوح دا ايومان لكشتي دا هالقرد باو با بيراني ايوا لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه تا بی کین یادگاری و بدار کره و بو ای وو لجوی بگرید او جویانی هوشمندن فا اذا نفخ فی الصور نفخة واحدة و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدة انجا کاتیگ یک جار فوکرا بسور دا زویو چه وکان هل جیرانو یک رت دران با یک دا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لو رجدا ايتر قيامت برباد بيت وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ اسمان همو يشقو پق دبيتو ليك دترازيتو شلو شول دبيت والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فرشتكان لغوشو كناري جهاني نويدا آما ددبن تختي پرورد غارت أو روجا هشت هلي دقريت هشت فرشتا يا هشت دستا بسر سريانوا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لو روجدا پیشان ددرين هیچ شتێك لە نهێنیەکانتان شاراوە نیە فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه جا ئەوەی نامەی کردەوە کانی درایە دەستی ڕاستی ئەوە بەدڵخۆشیەکی بێسنوورەوە بە هاوڵ و ناسیاوانی دەڵێت ها ئەوەتە نامەی کردەوە کانم بیگرن و بیخوێننەوە و تەماشای بکەن

فما منكم من أحد عنه حاجزين خو اگر محمد هندق سو گفتاری بدم ایم و هل بستایا او بهیزو ده صلاتی خو من دمان گرد لمو دوار رجی دلی ده پچ رینین و دی مرینین او سا هیچ کسیگ نیل لئیو بربستو برگریب کاد لئیما و انه لتذکرت للمتقین براسیم قرآن یادا و ریویات خسنوه بو پارس کارانو خدا ناسان و انا لنعلم ان منکم مکذبین اما براسی چاک دزانین کل ایو دا کسانگ هنو پیدا دبن ام قرآن بدرو دزانن و انه لحسرت على الكافرین بگمان قرآن لروجی دوائی داده بیتهوی آهنا لو پشیمانی بیس نور بو بباوران و انه لحق اليقین براستی ام قرآن حق راسقینه چی دلنیا بخش با ایمان داران فسبح باسم ربک العظیم کوات ای پیغمبر ای ایمان دار بردوام تسبیحات استایشی پروردگاری مزنو گورد بکار.